بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ولا تزال يوم أما بعد فيقول الإخوان والإخوان يا رب العالمين بالكفاف العاصمة أن يقرب قلب المال مادة إن شاء الله عز وجل أن ينفع بها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا يعني سلم نسبة الإخوان، يقول هذا الشرح من زمان في نصوص نقلتها عن شيخ ابن تيميه، يعني الف الجمله في نقل نصوص تيميه لكن ما اقراها. فامس مريت عليها فاجبت شيخ من يقراها ممن يدعي المنهج السلفي ويبقى على القول منهج المؤلمه كيف هذا؟ اي والله يعني امور صريحه واضحه. بعدين كلام ما نقدر نقوله نحن في الاشياء وغيره، والله ما نقدر نقوله، كل غرب غرب غرب غرب لطيف. ايش غرب يعني هنا؟ يعني ذكرت اصول، يعني من انتقدوا من لا انتقد، يعني الانبياء الصحابة التابعين هؤلاء، يعني هؤلاء ما انتقدهم ولا ينفق الا حسناتهم، ليس الا ذلك، ليس لك الا ان تصلي على الانبياء عليهم الصلاه والسلام وتهتدي بهداهم. بارك الله فيك. فيما امر الله النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع بهم فيه. والصحابه ليس لك الا ان تترضى عنهم وتتخذهم الاسره وتتولاهم، وليس لك اي حق ان تتكلم او تحكي مثالب هؤلاء الصحابه ابدا، لا من قريب ولا من بعيد. علماء الاسلام ائمه الهدى الذين اتبعوا الرسول والصحابة بإحسان ليس لهم من الإجلال من الإكرام والإجلال، وإذا أخطأ أحد منهم يقف بأدب ولا يترك كرامته أبدا. ما أعتقد أن له فيما أصاب أجران وفيما أخطأ أجر. بارك الله فيك. الإحرام يبقى أهل بدع يعتقدون مبين ماذا فيه، وقد تكلمهم أحيانا يقول بارك الله. وهذا أسلوب السلف، هذا أسلوب السلف. بارك الله فيك. أنا ما انتقدت سلفي أبدا، لا حديثين ولا حديثي، ما انتقدت إلا من خالف هذا المنهج ورفع راية البدع، ناقشت أبين للناس دين نصيحة. بارك الله فيكم. الناس يقول جرح وتعديل يحتاج، أنا ما دخلت باب يحتاج إلا في الناس شيء عربا، وإلى الهدف آخذ نفس الإنسان الذي أخطأ فيه وانا اكشف الادله من كلام الله من كلام الرسول من كلام السلف الذين فقهوا هذا الدين وهم اسوتنا وقدوتنا. ما هو على بالي جرح وتعديل ولا تقييم الرجال ولا تراجم ولا هذه الابواب كلها انا ما دخلت فيها. انت هالجرح ياتي عرضا بما يستحق، واما الهدف هو بيان خطا هؤلاء او ضلالهم اذا كان ضلالا. بارك الله فيك. كل بدعة ضلالة، لكن إذا كان صاحبها قاصدا للحق فقد يعفى عنه، فقد يعني ما هو جزما فقد يعفى عنه فيبقى عمله ضائع لا فائدة فيه. هذا كلام ينقض ما ينسب إلى شيخ الإسلام تيمية في الصالم أظن في الصالم في الاقتضاء، أنه قال هذا قد يؤجى على حسب قصده. طبعا هذا يعني إذا لم يكن محرفا على شيخ الإسلام فكل أخذ بقول الله قل هل أمد يقبل أخصي أمالا الذي يظل أخصي في الدنيا ومحسب عمد في الوصنع. المبتدع يرى سيحسن صنعا والضال يرى سيحسن صنعا، ولكن لا يطاب له في القصد، لابد ما هو المعروف من حسن القصد والإخلاص لله ثم لابد من متابعة، فإذا خالف يأتي ما نحن في أمرنا هذا ما ليس منك ورد كل إجاء لي ورد القرآن. ها بارك الله فيكم. هو نفسه يعني على هذا المنهج لله الحب. فهذا أنا أرى أنه يكون في تحريف في بارك الله فيكم على كلام الشيخ الإسلام، هذا هو الغالب أيضا يرد النصوص المعروفة منهج أهل السنة والجماعة ويرد قول هذا، يعني كل بدعة ضلالة، لكن إذا كان صاحبها قاتلا للحق هذا الذي وقع في بدعة إما يكون صاحب هوى ويتبع هوى مفروغ منه، وإما يقع فيها بحيث لا يدري أن يقصد الحق لكن يقع فيها، فهذا قد يعفى عنه فيبقى عمله ضائعا لا فائدة فيه. هذا هو الحق. بعدين أنا اللي أطلبه يسير بال قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن كان مجاهدا في سبيل الله بل الثاني بالفعل المعروف والنهي عن المنكر وبيان الدين وتبليغ ما في الكتاب والسنة من الأمر والنهي والخير وبيان الأقوال المخالفة لتلك والرد على من خالف الكتاب والسنة أو باليد فقتال الكفار، هذه كلها مواجه الجهاد ومنها جهاد الكفار، ومعلوم أن هذا الجهاد أفضل من جهاد الكفار، يعني جهاد الكفار يحسنه العامي والجاهل والفاسق والصالع والطالع، لكن هذا لا يحسن إلا وصف الأنبياء، هذا قال العلماء وصف الأنبياء. فإذا أودي في جهاده بيد غيره أو لسانه فأجره في ذلك على الله، لا يطلب من الظالم عوض مظلمته، بل هذا الظالم إن تاب وقبل الحق الذي جوهد عليه فالتوبة تجب ما قبلها، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يعني أصلا في توبة الكفار لا تحق الجميل في توبة منحرف مختل، وإن لم يتب بل أصر على مخالفة الكتاب والسنة فهو مخالف لله ورسوله، وإن كان أيضا للمؤمنين حق تبعا لحق الله، وهذا إذا عوقب لحق الله ولتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله لا لأجل القصاص فقط، لأجل الإعلاء في عاقبة. ومن هذا المنطلق قضاء جل حياته في جهاد أهل الباطل، هذا تعليق في جهاد أهل الباطل والبدع ببيانه الواضح وقلمه السيال وإمكاناته العقلية وشجاعته الناجرة، فأنتجت كل ذلك هذه الثروة العظيمة من المؤلفات التي أعلى الله بها منار الحق ودمغ بها الباطل. وكان يركز في أكثرها على أولئك المبتدعة من صوفية وأشعرية والذين يصرون على الانتساب إلى أهل السنة والجماعة، ذلك الأسلوب الذي خدعوا به الأمة الإسلامية فأوقعوا أجيالا منهم في أحضان البدع والخرافات المشينة، الأمر الذي يجري مثله اليوم في الساحات السلفية بجرهم إلى حمأة البدع وأوحالها مرة أخرى بعد أن أنقذهم الله منها بجهود المخلصين المستقية على كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح من هذه الأمة. رحمه الله تعالى في نقد أمة الأشاعرة ومنهجهم وأصلهم الذي بنوا عليه اعتقادهم المخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهج السلف الصالح الذي تحتشد كل الدعوات غير السلفية لتسريبه إلى عقول الشباب السلفي في غمرة المهادنات والمغالطات، يرافقه التنوير على التودد إلى الصوفية والقبورية اللذين للوثيين معهما معارف معارف. قال: وهذه الطريقة التي سلكها من وافق المعتزلة في ذلك كصاحب الإرشاد وأتباعه. من صاحب الإرشاد؟ يعني هؤلاء يردون دلالة الكتاب والسنة تارة، تارة يصرحون بأن وإن علمنا مراد الرسول فليس قوله مما يجوز أن يحتج به في مسائل الصلاة، لأن قوله إنما يدل بعد صدقه الموقوف على مسائل الصلاة. وتارة يقولون بقى الوقوف على مسائل الصلاة، بس تراجع الكمالي. وتارة يقولون إنما لم يدل لأن لا نعلم مراده لتطرق الاحتمالات إلى الأدلة السنية، وتارة يطعن في الأخبار. فهذه الطرق الثلاثة التي وافقوا فيها الجميع ونحوهم من المبتدئة أسقطوا بها حرمة الكتاب والرسول عندهم وحرمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حتى يقولوا إنهم لم يحققوا أصول الدين كما حققناها، وربما اعتذروا عنهم يقولون السلف مذهب السلف أسلم مذهب خلف عالم، وربما اعتذروا عنهم بأنهم كانوا مشتغلين بالجهاد. سوف انتم فهمتم هذا وسوف ما تفهمون. ولهم من جنس هذا الكلام الذي يوافقون فيه الرافضة ونحوهم من أهل البدع ويخالفون به الكتاب والسنة والإجماع، مما ليس هذا موضع بسطهم، وإنما نبهنا على أصول دينهم وحقائق أقوالهم وغايتهم، أو غايتهم أنهم يدعون في أصول الدين أنهم يدعون في أصول الدين المخالفة للكتاب والسنة المعقولة والكلام، وكلامهم فيه من التناقض والفساد ما بارعوا به أهل الإلحاد. فهم من جنس الرافضة، لا عقل صريح ولا نقل صحيح، بل منتهاهم السفسطة في العقليات والقرمطة في العقليات، وهذا منتهى كل مبتدع خالف شيئا من السنة والسنة حتى في المسائل العملية والقضايا الفقهية. بارك الله فيك. طبعا يشبه أصول بأصول ملاحدة وأصول الروافض بارك الله فيك. احنا ما نستخدم هذا الأسلوب. أشوف صاحب الإرشاد منه يأتيك بعدين، يأتيك بعدين العيان، يأتيك بعدين أبو محمد الجويني ويأتيك الرازي ويأتيك ويضربهم ضرب. هذا دين الله يا أخي، ما يضيع الدين من أجل فلان وفلان. الآن خلوا الأشخاص قداسة أكثر من دين الله، لقوا حالة جميع الأنبياء، حتى الأشخاص يعني تضيع حول هذه الشخصيات المبادئ والأصول والمناهج كل شيء. فنحن ما نقول مثل هذا الكلام، ما نقول مثله، وغير الأشخاص يقول أشد من هذا الكلام. يقول شد المنية بلغنا أن واحد يدرس المنية يقول والله لو يدرسها بنفس ابن القيم لا يقربنا بين الصلاة أبدا، هذا كل شيء. وإحنا والله نطلع إلى أين هذا الكلام. لا ما نطلع لا واحدة ما نرى إلا لما تتحدث وتجتمع كلها قوة كلها عزة وكلها السلفيين خاصة ما يريد يتفرقون، فلا يريد أن يتعاطوا شيئا من أسباب الخلاف. إذا كان شخصية تسبب الفرقة بيننا نسرقها، نسرق كل ما عندها. هذه الشخصية تؤدي إلى فرقة وضياع الأمة، وبعدين ينقسم الناس إلى أهل هواء أهل باطل وناس أهل حق. ما يجوز. فكرة يا أخي، أنت عندك فكرة عندك قناعة أنها صواب، وشجع بعض العلماء بفتاواهم مثلا، لكن هي ادت الى فوطه، يجوز تنقل فيها؟ فيجي تنقل بجمع كلمه المسلمين. هذا كلامه في صاحب الارشاد واتباعه من الاشاعره. والان الناس يتكلمون في الاشاعره مش هذا الكلام؟ ولا يسمعونك بالكلام الان هذا في الاشاعره؟ ولا مثلا في التبليغ ولا في الاخوان مثلا؟ ما يسمعوا لك، ما يسمعوا لك، لا في أفراد ولا في جماعات، لا يوجد من خلال. قال رحمه الله في درس هذا الرجل لكم مبينا أن عامة من ضل عن الحق إنما سبيل ضلالهم وإعراضهم وتفريطهم في اتباع ما جاء به الرسول، ولم يعذرهم. لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل، هذا كلامه، أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول. فين الأعذار؟ وترك النظر أو كل مبتدئ تراد مجتهد. ها اللي يسب الصحابة ويفعل كلام مجتهد، اللي يقتل السلفية يكون المجتهد. كل شيء حقه الجهاد، كل شيء جرائم في الدماء ولا جرائم في الأعراض ولا جرائم في العقائد والزمانات كلها الجهاد. تنميع تنميع رهيب. أصل الولاء والبراء خلاص دمروه تماما، وهذا الأصل إذا راح انتهى كل شيء. نعم. قال أفريقية اتباع ما جاء بالرسول وصف النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسلا منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واللي ما اتقى ويصلح فلا عليهم الخوف ولا الحزن. أهبطا منها جميعا بعضكم لبعض العدو، فإما يأتينكم منه هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا أشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاء ونحشره يوم القيامة أعمى. فعاد هذا إلى إعراب وإلى التفريط بارك الله فيك. فوق هذا الباب قال ابن عباس تكفى الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية وقال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فقلاكم في صدرك عرض منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. وقال هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من كذب بآية الله وصدف عنها. هذا الإعراب. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. فذكر سبحانه أنه يجزي الصادف عن آياته مطلقا سواء كان مكذبا أم لم يكن، يجزيه سوء العذاب بما كانوا يصدفون. يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن إيمان به أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به. فكل مكذب بما جاء به فهو كافر، وقد يقول كافرا من لا يكذب إذا لم يؤمن به. ولهذا أخبر الله في غير موضع في إذن بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله وإن كان له نظر وجدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك، وجعل ذلك من نعوث الكفار والمنافقين. قالوا في الحديث يواقف أهل البدع المعرضين عن الحق، ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إن كانوا يحجون بآيات الله وحق بهم ما كانوا يستهزئون. وقال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم، يعني أهل البدع يكونون نصيبا من هذه الآيات بهذا ساقها. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا بالمشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر ما يستكبرون. وقال والذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على قلب على كل قلب متكبر جبار. وفي الآيات الأخرى أم لكم سلطان مبين فأتوا بالصادق وكفر الصادقين والسلطان والحجة المنزلة عند الله تبارك وتعالى. نشأت آيات يعني من هذا المنط وفي هذه الآيات أنواع من العبر الدالة على ضلال من تحاكم إلى هذا استنتاجه على ضلال من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة وعلى نفاقه. وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب وغير ذلك من الاعتبار، فمن كان خطأه لتفريطه يجب لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا أو لتعديه حدود الله بسلوك السبيل التي نهي عنها أو لاتباع هواه بغير هدى من الله فهو الظالم نفسه وهو من أهل الوعيد. خطأ لهذه الأشياء بالتفريط أو لتعديه الحدود أو لاتباع هواه فهو الظالم نفسه. Thank you. فهو ضال فيه وهو من أهل الوعيد بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله فهذا مغفور له خطأه. شوف حق بين صاحب الهوى وبين المجتهد يريد الحق كما قال تعالى آمن الرسول ما أنزل من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقال سمعنا وأطعنا إلى قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله قال قد فعلت يعني يغفر لمن يحب الحق ويجتهد فيه ولكن يخطئ. المسألة هذا أقول إن كثيرا من الناس بل من الدعاة من ينزل الناس غير منزلهم فيجعل من رؤوس من رؤساء البدع الجهلة أئمة المجتهدين لهم أي مجتهدين في صوابهم وخطئهم لا ينسى أن هؤلاء من أهل الإخوة الذين يحملون بدعواتهم الضالة يحملون بدعواتهم الضالة وأوزارهم أوزارهم وأوزار من تبعهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. الحديث تعرف أيها المؤمن المنصف منزلة هؤلاء من كلام شيخ الإسلام لأن في من هو الآتي في من هو أعلم وأفضل منهم سيأتي. ونقل قال ونقل هذا المعارض عن الجواب ما ليس فيه يكون في رضو الأخلاق بل معروف المتواتر في جميع كتبه كتب شيخ الإسلام نقل عنه خلاف المعروف عنه بخلافه وليس في الجواب ما يدل عليه بل على نقيض ما قاله وهذا إما أن يكون عن تعمد أو عن سوء فهم مقرون بسوء الظن وما تهوى الأنفس وهذا أشبه الأمرين فإن من الناس من يكون عنده نوع من الدين مع جهل عظيم فهؤلاء يتكلم أحدهم بلا علم فيخطئ ويخبر عن الأمور بخلاف ما هي عليه خبرا غير مطابق ومن تكلم في الدين بغير اجتهاد المسوغ أسوغ له الكلام وأخطأ فإنه كاذب قاتل كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة حاضيان في النار وقابل في الجنة رجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار ورجل علم الحق فقضى به فهو من أهل الجنة. ما أخطر القضاة الآن بالضبط الله فالذي يجهل يعني القضايا في القائد في المناهج يعني هذا أشد من محاكمه في المال والدجاج والأراضي يعني قضايا دينية ومنهجية كلام فيها بالباطل والظلم والجهل أن يجهل يقول وإن لم يتعمد خلاف الحق فهو في النار قال الغيل وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر لنا وما بطن وإنما والبول وأن تشرك بالله ما ينزل به سلطانا وأن تقول على ما لا تعلمون غير وأن تقول على ما لا تعلمون قول الله بغير علم قريبة عظيمة جدا عدى شيخ الإسلام ابن القيم أخبر من الشرك لأن الشرك يدخل فيها لأن ما يقول الشرك ما يقول الله عدى قول الله بغير علم قريبة عظيمة جدا عدى شيخ الإسلام ابن القيم أخبر من الشرك لأن الشرك يدخل فيها لأن ما يقول الشرك ما يقول الله بغير علم فهذا جعل له أجرا يقول فالذي يجهل وإن لم يتعمد خلاف الحق فهو في النار بخلاف المجتهد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر فهذا جعل له أجرا مع خطئه لأن اجتهد فاتقى الله لخطاء بخلاف من قضى بما ليس له بعلم وتكلم بدون اجتهاد المسوغ له الكلام هذا كما في الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وفي رواية بغير علم طبعا الحديث صحيح لكن معناه صحيح معناه صحيح وافد القرآن حديث جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصابه فقد أخطأ ومن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار وفي الصحيح عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء فإذا لم يلقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأخطأوا بغير علم فضلوا وأضل وفي هذا الكلام علام بشخص معين وهو الأخنان بارك الله فيكم. وفي رواية للبخاري وبعدين طبعا أحكام تشمل وتشمل غيره. وهذا بخلاف المجتهد الذي اتقى الله ما استطاع وابتغى طلب العلم بحسب الإمكان وتكلم ابتغاء وجه الله وعلم رجحان دليل على دليل فقال بموجب الراجح، فهذا مطيع لله مأجور أجرين إن أصاب وإن أخطأ أجرا واحدا. ومن قال كل مجتهد مصيب بمعنى أنه مطيع لله فقد صدق وإن كان أخطأ، لأن الحق ما يتعجل. ومن قال المصيب لا يكون إلا واحدا وإن الحق لا يكون إلا واحدا ومن لم يعلمه فقد أخطأ بمعنى أنه لم يعلم الحق في نفس الأمر فقد صدق. والمقصود أن من تكلم بلا علم يسوء ويصور وقال غير الحق فإنه يسمى كاذبا. فكيف يعني الآن يبغى يثبت أن هذا كذاب؟ هل ينقل عن شيخ الإسلام بخلاف ما يفرح به في كتبه؟ فكيف بمن ينقل من كلام موجود خلاف ما هو فيه مما يعرف؟ أنا يعرف كل من تدبر الكلام أن هذا نقل باطل، فإن مثل هذا كذب ظاهر، والأول على صاحبه إثم الكذب ويطلق عليه الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، وكما قال لما قيله إنهم يقول إن عامرا بطل عمله قتل نفسه فقال كذب من قال ذلك، وكما قال عبادة كذب أبو محمد لما قال الوتر واجب، يعني أخطأ في الفتوى. وقال ابن عباس كذب نوف لما قال إن موسى صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخبر، ومثل هذا كثير. فإذا كان هذا الخبر الذي ليس بمطابق يسمى كذبا فما هو كذب ظاهر أو لا؟ ومثل هذا إذا حكم بين الناس بالجهل فهو أحد القضاة الثلاثة الذين قالهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة، رجلا علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. وإن قيل فيه قد يكون مجتهدا مخطئا مغفور له، فحكمه الذي أخطأ فيه وخالف فيه النص والإجماع باطل باتفاق العلماء، ولو اجتهد أخطأ حكمه باطل. وكلام هذا وأمثاله يدل على أنهم بعيدون عن معرفة الصواب في هذا الباب، كما أنهم غرباء عن دين الإسلام في مثل هذه المسائل التي لم يتدبر القرآن ولا عرف السنن ولا آثار الصحابة ولا التابعين ولا كلام الأئمة المسلمين. يعني هذا الرجل ومن لف لفه ممن يسيء على منهجه ويخالف شيخ الإسلام في قضايا التوحيد. وفي مثل هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فشريعة الإسلام في هذا الباب غريبة عند هؤلاء لا يعرفونها. فإن هذا وأمثاله لو كان عندهم علم بنوع من أنواع الأدلة الشرعية في هذا الباب لوزعهم ذلك عما وقعوا فيه من الضلال والابتداع ومخالفة دين المرسلين والخروج عما عليه جميع أمة الدين مع ما فيه من الافتراء على الله ورسوله وعلى علماء المسلمين وعلى المجيب. انتهى. يعني شيخ الإسلام لو تتبع كلامه تلقى من الجلدات بدون موازنات، فالله لو كان هذا منهج الموازنات واجب لا وجدت الموازنات في كل خطوة من الخطوات عند غيره، لكن تجد ألوف التراجم لا موازنات فيها، تجد آلاف المقالات فيها الطعون والتحذير وكذا وكذا لا موازنات، لكن أنت تتعجب لما في منهج الموازنات. حتى بعضهم يعني قال فر لما صدر فتوى الألباني وفتوى ابن عثيمين بالتأييد، لكن يعني قالوا إذا كان قال الألباني رحمه الله إذا كان ذا بالترجمة يفصل يذكر الحسنات والسيئات، أو ثانيا قال إذا باب التقويم هو يفصل يذكر يعني الحسنات والسيئات، وأما باب النصيحة والتحذير فلا يجب، بل اعتبره الألباني هذا بدعة قتل أي باب قتل أي باب. ألم ترجم؟ ألم ألف تراجم؟ ألم قوم؟ أنا ناقد أنا محذر ناصح بارك الله فيك. فتراجعوا الحمد لله تظاهر عبد الرحمن بالتراجع وانحكى الإجماع على أن باب التحذير والنصيحة لا يجب ذكر الموازنات، ولكن مستمر حاله بني يوصل هذا المنهج شو سؤال الله. وكذلك واحد من مسألة طريقه أيضا تراجع ولكن مستمر حاله بني في هذا التراجع يا أخي، لو عندك إنصاف قل والله أعتذر أصل ما قلت ذلك وفي منهجي أو في ما سميته منهجه أعتذر يا الله سبحانه يا الله من قلق فلن باب النصيحة ما معنى الذهبي ألف السيارة وألف التراجم وألف ما وجدت أحوالها قشتها بس فعلك الله بيقول هذا ما أناقش واحد يسب الصحابة يسب الأنبياء ويقول بحلول على الوجود أنا مخطئ أجب علي أن هو يذكر مسائل أمور سامة يذكر حسناته ويذكر مسائل أمور سامة يذكر حسناته ويذكر مسائل الصحابة يذكر حسناته سبحان الله شدين هذا والأخير عشر سنة متين في مجموع الفتاوى في أصناف الجميع الآن يأتيكم نص هذا يقول لكم وعد منهم الأشاعرة ومن قال الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني وهو مراد الجهمية ومن اتبعه من المعتزلة على الأشعرية وغيرهم فقد أخطأ الظاهر مراد استولى ها وهكذا اليد والغضب وكذا ظاهر مراد ثم أقرب هؤلاء الجميع الأشعرية أي إن له صفات سبع الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر وينفون ما عداها وفيهم من يضم إلى ذلك اليد فقط ومن من يتوقف كذا ومن المعتزلة فإنهم ينفون الصفات مطلقا ويثبتون أحكامها قال ومن رزقه الله معرفة ما جاء به الرسل وبصر نافذا وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء علم قطعا أنهم يلحدون في أسمائه وآياته كل الأصناف الثلاثة هؤلاء وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب في طوائف في الإسلام يقول في هذا الكلام هنا ما يقول في هذا الكلام أتشدد وما تشدد والله أنا ما أقدر أقول مثل هذا الكلام أتحاشاه وأهرب منه أنا أرسل رجل الكلام ولهذا كان يقول إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه ويقولون إن المؤتزلة مخالفة الفلاسفة والأشعرية مخالفة المؤتزلة هذا يحيى بن عمار يقول المؤتزلة الجهمية الذكور والأشعرية الجهمية الإناث ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية الضحك والغضب والرضا والنزول والمجيء هذه وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك أخذ بها وزاد شرط أنه ما أظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد أهل السنة لكن مجرد الانتساب الأشعري بدعة لا سيما وأنه بذلك يوهم حسنا بكل ما انتسب إلى هذه النسبة وينفتح بذلك أبواب شر والكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهرها بهذا التفسير هذا كلام في الأشعرية وأنهم من فصائل الجميع فصائل الجميع إلا ما يتزم ما في كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري فإنه يعد من أهل السنة شريطة أهل السنة الأشعري وشريطة الله أتي بكثير من مناقب هذا هو آل جبته لأنه ما خرج أول وهذا يدفع كافرين الذين يحاولون إقناع الشاب السلفي لأن الأشاعرة من أهل السنة ودافع ذلك أسباب عقدية فاسدة وأموال سياسية متلاعقة والله إنهم يدسون في كتب الثقافة الإسلامية أوحدة الوجود ويدسون مذهب الماتريدية والأشعرية في مناهج جامعاتنا وتحت ستار الثقافة الإسلامية يعني أؤكد ما أقوله هنا قلت لكم هذا الكلام أنهم يسعون لتحويل شباب هذه البلاد عن منهج الله الحق بطرق في غاية المكر والكذب وحنا الآن كل هذه الأفاعي نحن حال من ننتقلهم سبحان الله فين يقول يا أخي سبحان الله قال شيخ الإسلام في الطوائف والكتب والمذاهب كثير أظن الوقت لا يكفي لكن أرجو من الإخوان أن يقرأوا هذه النقول وأفتحوا من الله عز وجل ومن الإسلام أن يصول شيخ الإسلام أن يدعو من الإسلام والله هذا من الإفك الكذب وهذا إفك الكذب والله على الإسلام والمسلمين ما يقوله عالم أبدا ما يقوله إن نكتب يعني ما شاء الله واثق جيم الخميني أذكر حسناته أنا قلت لما قال الشيخ الألباني يعني في وقت في حال الترجمة تذكر هذا وهذا والابن العثيمين قال كذلك أنا قلت المؤرخ يمكن يكون مفرد عنه لكن يجب يكون مبادئ أن يجد إنسان مبتدئ وأبحث عن حسناته وأواجه في حال الترجمة ولا في حال التقويم الله ما يلزمني ولا وليس له يجب إجلالك ولا يلزم لا في حال الترجمة ولا في حال التقويم شو مش بقى قومه مبتدئ بقى ليش قومه شو أين فيه طارق الله بي طيب الصحابة الصحابة لما أترجمها أروح بهذا المسائل حتى يتم العجل صحابة هل من باب العدل يعني الذي يقول به هؤلاء واحتج عليه بالآيات والأحاديث احتجاجا باطلا؟ لا بد أن تذكر المسائل والأحسن، وإلا تكون ظالما إذا لم تذكر المسائل الكفتين حسنات والسيئات. باب العدل إيه بس لما أفجر للصحابة هل هذا مسائلهم؟ أنا أسأل الآن حتى أقوم بالعدل لا يجوز. بارك الله. لما أسلم لابن السبع وإلى المختار بن أبي عبيد وإلى العمر بن عبيد وإلى الجاحظ وإلى النظام وإلى واحد من رؤوس الضلال من خارج معتزلة يلزمني أبحث عن حسناتي؟ ما يلزمني، قد لا أجد شيئا، لا يكلفون هذا السنة أو شيئا. ثم من الذي يقدر يحصي حسنات شخص واحد؟ كيف أمم؟ أقدر يحصي حسنات شخص واحد يعمل في السر والألم لا يحصي إلا مع زوجك. هذا يعمل في السر يشرب خمر يزني يقتل منافق كل شيء ويظهر بالحسنات. هذا شغل يا أخي. إنسان بارك الله فيك عالم وإمام ومجاهد وكذا يجوز أنه عنده أشياء سلبية، الله أعلم، اذكر محاسن ماشي، اذكر محاسن ماشي. إنسان أظهر الشر في كتبه وفي محاضراته وفي ندواته وفي أظهر البدع والحاجات، اذكر هذه الأشياء وناقش الشر عبد الدرس منه وبس، ما يجب أن تغتفر لأن هذا الشيء لا يقع. تدريب ما يقع، كلام غير معقول، أولا غير معقول. قلنا تذكر حسنات أمة، حسنات طوائف، حسنات من ترب العالمين يا أخي. وإلا شخص واحد والله لو تكلم بإحصاء حسنات شخص نفسك الآن ما تقدر تحصي حسناتك سيئات، أنت اللي تمارس أعمالك ونفسك يلا طلع لحسناتك سيئات كذا يقول حتى تستوي كفتين، حط هذه الكفة حتى تستوي كفتين. هذا مثل يعني ضائع والله، وضد الإسلام وضد أئمة الإسلام. لما أجي أخي البخاري الكتاب كامل ما فيه ولا موازنة يعني على هذا المنهج وهذا من البخاري. في ناس مصلين وصايمين وعباد يقول لك سيء الحظ لا يساوي شيئا، مكر الحديث فيه نظر، هو أحمد مثله كذاب خبيث كذا كذا كذا كذا، هنا عتمات ما ذكروها على هذا المنهج ظلم الحجرة. سقط أحمد، سقط منهجه، سقطت كتبه، سقطت عقائده، سقطت كل شيء، سقطت نفسه، انتهى كل شيء بهذا المنهج. البخاري كذلك، يحيى بن معين، الدارقطني، مسلمة، عدة أئمة الإسلام، أبو داود وغيرهم، كلنا سقطوا من هذا المنهج كلهم. يا أخي بدأنا البقرة، ها ذكر آيات المؤمنين ثم تبعهم بالكفار ثم تبعهم بالمنافقين ثم فر اليهود يروح يجي عليهم يروح ضرب ضرب ضرب وكل حاجة. وفي آل عمران بسم الله ضرب على الجميع، على المنافقين وعلى اليهود وعلى الكفار وعلى إلى آخره، النساء الماء إلى آل هذه أخي الموازنة أكلمي قالوا ومن أهل الكتاب من أنتبه قطار أدلك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما كنت عليه قائمة. الإسلام والقرآن أعطى اليهود حقهم دفع حسناتهم وكفية كيف يأخذ ما تعطي المسلمين حقهم؟ كيف؟ كيف لا؟ الآن تفسير هذه الآية وفسر رب تسأل بتفسيرها. التفسير الراجح أن الطائفة التي مدحت بالأمانة هي الطائفة التي أسلمت مدينة تجل بسرده أخوان، وهذا التفسير الراجح وإيه الآية القرآنية، لأن الله مدح هؤلاء وأثنى عليهم في سور كثيرة، هؤلاء الذين أسلموا في آل عمران في النساء في القصر أثنى عليهم ومدحهم، فالمراد لهؤلاء هم مسلمون. ذلك بأن من قسيسنا ورهبان هؤلاء الذين أسلموا وصفاتهم موجودة في الآية، ما يقصد هذا البحث الكفار من اليهود ولا من النصارى. فرض قلنا الآية يعني تناولت اليهود بشقيهم، ها دخل طائفة من اليهود ولم يذكر وصف بالأمانة الشفك، فين السلبيات؟ هذه طائفة وهذه طائفة، فين السلبيات هذه التي مدعها بالأمانة؟ فين موازنة؟ ها طيب كاف ذكرها بأنها خائنة، فين حسناتها؟ لا حسنات، فين راحت؟ إذا ما في موازنة في أخي هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، هذا تحمير القرآن ما لا يحسن. بارك الله فيكم. وهكذا يتمنى قسيسنا ورهبانا، الصحيح أنها بارك الله فيه في قوم أسلموا من النصارى فجحهم الله وأثنى عليه، وأصلهم هم النصارى من باب بارك الله فيه الآن تقول من أظل الجهمية ولا الأشعرية؟ يقول الجهمية أظل، ومن أظل الروافض ولا وين المعتزلة؟ أقول أخبر الرافض أفل. أقول لا عندهم عندهم ما باب الموازنة باب الإنصاف بارك الله فيك. إنك لا تظلم هذا الرافضي ولا تظلم هذا المعتزلي ولا تظلم بارك الله فيك. لكن لما أجي أترجم هذا الرافضي أعتقده أدخل حسناته مالكو تأخذ واحد يجي يسب أشعري وكافر هذا الأشعري كافر. قل اتقوا الله هذا مو كافر هذا مسلم هذا مسلم عنده بلاد عنده أخطاء وين ورثناك يا أخي ثاني بارك الله فيك. هذا من باب دفع الظلم يهودي يقول هذا اليهودي للسجاري هذا اليهودي يحارب اللصوصية وكذا يقول اللصوصية اتقوا الله يا أخي هذا اليهودي أنا جاري والله ما أعرف فيه اللصوصية لا في جهة تنزل له أنتقده يهودي خبيث يقول عزيز بن الله يقول كذا يقول كذا يد الله مغلولة إلى آخر ما جمع مصر اليهود كل هذه الصفات ولا الشيء ظالم. لكن لما أقول زي سارك الاسم ذالي وبني من هذا يكون ظالم فيه. فالعدل بارك الله فيك هو ضد الظلم والظلم وضع الشيء في غير موضعه. فأنت لما تنتقد واحد مبتدع أنت واضع أن الشيء في غير موضعه ولا واضع في موضعه؟ لكن أنت متأكد أنه مبتدع يقول بدا غير الله يقول بدا غير غير الله يقول بأشياء يقول يأطر صفات الله بارك الله فيك أخي عنده ضلالة توصل غيره وغيره لقبته وناقشته فيه بس ما ظلمته. هنا ذكر النووي رحمه الله مثلا عنه في من رياض الصالحين الأبواب التي يجوز فيها الغيبة الحرام ومن الكبائر. لكن هناك مصالح ومفاسد لا تدفع المفاسد هذه ومصالح لا تتحقق المسلمين إلا إذا حذرت من هذا وطعنت في هذا وبينت ما عند هذا. هذا من الواجبات لأنه من النصيحة واحد الشجور بارك الله واحد يعني بخيل سيء خلق وجاء واحد يفكير فيه يقول لك والله لا خطر عندي ها يبغى بنتي ولا أختي أزوجه ها أشير فيها ايش يقول له تعد المحاسنة ها هو نسيء خلق وبخيل. عبد لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما استشار صفات الله أن معاوية وبدر خطبان فقال أما أبو الجهم فلا يضع صناعته أو برا من النساء وأما معرفة صعلوك لا ما على الله تنكحي أسامة. هذا عيوب فين حسنات ملك حسنات لقم حسنات يمكن تملي اعتباط الأرض نصيحة نصيحة أنت كذلك هذا أسد الرسول الله تعالى هذا عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة بئس خطيب القوم أنت فين حسنات آلاف الأدلة خرجوها من كلام الرسول ومن كلام الله ومن كلام في الموازنة يا أنت فقام النصيحة ولا تتم النصيحة إلا إذا بينت ما فيه من سوء بس إذا بحثت عدد المحاسن قد يقبل ويرجح الإقدام على مشاركة هذا وخائن على الزواج من هذا وهو بخيل وظالم وهكذا تورطه فتقول فيه بس هذا واحد ظالم تذكرنا ظالم يرتكب منكر أنت تروح تقول هذا يرتكب منكر وتقول المسؤول في الهيئة المسؤول في القضاء المسؤول في الشرطة تقول له هذا فلان يمارس المنكر فلان ها إما يشرب خمر إما بارك الله فيك يفعل كذا وكذا رشوة في دكانه رش في الكيل في مثياله هذا اسمه المنكر. ومن الواجبات أن تبين يعني نصيحة المسلمين المسلمين تضررون لهذا. أنا ذكرت 6 أسباب ليس بغيبة في شدة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهد تسخن ومستسكن ومن على عاتب إله المنكر هذه بالإجماع. هذه يا أخوة هذه الحركات الآن هدمت هذه الأبواب وميعتها. باب الجهاد يسمى باب الجهاد باب الأمر المعروف باب النهي عن المنكر باب كذا باب كذا باب النصيحة كلها ضاعت من هذه المحاجنات وما دار حوله في الذب عن أهل بدعة. هذه مبادئ أصول يجب الحفاظ عليها يجب حمايتها يجب تربية المسلمين عليها